بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الأول نكلمكم عن مقدمة عن أنا هو. أنا هو دي لغز من ألغاز الكتاب المفرح جدا والمبهج، لأنه أنتوا كلكم حافظين عشرات من الآيات يمكن اللي فيها كلمة أنا هو. أنا هو خبز الحياة، أنا هو الراعي الصالح، أنا هو طريق الحق والحياة، أنا هو نور العالم. ليه ربنا يسوع كان بيقول أنا هو كتير؟ هي ليها بداية. ربنا كان مجهول في العهد القديم إلى حد كبير. أبونا إبراهيم كان بيكلم ربنا بس مش عارف، وما طلبش يعرفه باسم. اللي طلب موسى النبي، قال له قول لي اسمك إيه عشان أقول للناس اسمك إيه. فقال له أنا إله إبراهيم. قال له أنا عارف بس أنا عاوز اسم. قال له خلاص قول لهم أنا هو بس، أو أنا هو الكائن. أيام، عارفين أيام؟ ما هو الآم دي يعني الكينونة يعني أو الوجود، بس سابها كده إيه مفتوح لأنه هو أصل الوجود. فكلمة الكائن أو الموجود لا تنطبق إلا على الله. كلنا خلقنا، أما هو فخالق ما تخلقش. إنما برضو يعني الأجابة ما كانتش شافية، لأنه حتى قال له أنا هو الذي هو أنا هو، أو يهوى الذي يهوى، أو أهيا الذي أهيا في العبري. I am that I am، يعني ما فيش غير كده. فربنا يسوع له المجد لما كان يتكلم كان يقول I am وبعدين يوصف. ده اللي احنا يشغل. يبقى أيام هي نفسها أيام بتاعت زمان، هي فاهمين ازاي؟ يعني المسيح هو اللي كان بيكلم موسى، وهو إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. بس المرة دي في العهد الجديد بقى عندنا استنارة، عرفنا هو از هي، هو أيام دي ايه بقى بالظبط؟ احنا مستنين يكملها، فكملها في العهد الجديد. ومن هنا أصبحت يعني منبع للأفراح والتأملات إن المسيح له المجد يوصف نفسه. أنا هو الله، أيام يعني كده، أنا هو يعني أنا هو الله. أنا هو الله بس، طب من هو الله؟ أنا لسه ما عرفتكش. يبتدي يقول أنا هو الله الراعي الصالح، أنا هو الله نور العالم، أنا هو الله أو أنا هو إلهكم خبز الحياة. عشان كده لما كان يقول أنا هو كان اليهود يتغاظوا جدا ويتنرفزوا ويعتبروه مجدف، لأنه بينسب الألوهة لنفسه، لأن التعبير ده لا يقول إلا ربنا وحده. ده كان اعتقاده في المولود أعمى. أنتوا عارفين الحوار الطويل اللي بينه وبين المسيح وبينه وبين اليهود. وبعدين في الآخر يحصل إيه؟ أن ربنا يسوع يروح يقابل المولود الأعمى بعد ما كرشوه، لأنه هو مش راضي يمشي على كلامهم. يقول لهم لأ، أخاطئ هو لست أعلم، إنما أعلم شيئا واحدا أني كنت أعمى والآن أبصر. وبعدين لما ابتدى يوعظهم شويتين طردوه، قالوا له أنت هتعلمنا على آخر الزمن وأنت يعني مش فاهم حاجة. طردوه. لما طردوه المسيح قبله قال له أتؤمن بابن الله؟ قال له أين هو يا سيد لأؤمن به؟ قال له الذي يكلمك أدي قلته. هو دي اللي هي دي أنا هو. عشان كده تلاقوا الراجل عمل إيه؟ سجد له على طول. كان ممكن يقول له بقى اهلا اهلا، لا، الموضوع ما فيهوش اهلا. انا هو ده راجل يهودي. فلما قال له الذي يكلمك هو في اليوناني كده، يعني الذي يكلمك هو فاهمين ازاي؟ هو بتاع زمان، هو اله موسى، فسجد له على طول. فاعتبر هذا المولود اعمى من الساجدين المستحقين اللي كان بيتكلموا عن في السامريه لما كان يقول لها ايه الاب طالب مثل هؤلاء الساجدين. مش لاقي حد يسجد له باستناره، بعلم، بمعرفه. الراجل ده واحد منهم، الساجدين المستحقين او الحقيقيين الذين يسجدون للاب بالروح والحق، يعني ادركوا الحقيقه انه هو المسيح اللي قصاد عينينا، هو الله اله العهد القديم، اله ابراهيم واسحاق ويعقوب وموسى. فاحنا بداية أنا هو يعني المسيح له المجد بيعلن عن نفسه كإله، وبعدين عن صفات هذا الإله، إله حقيقي، إله واحد. هو واحد مع أبيه في الجوهر، من نفس جوهر الآب. لكن ما هي صفاته؟ لأنه المعرفة في لغة العلم مش معلومة، هي علاقة. معرفة الأشخاص غير معرفة الأشياء. يعني دي ساعة أقدر أعرف عنها، إنما دي مريان أقدر أعرفها أتعرف بها، فدي غير دي خالص. معرفة الأشياء معلومات، أما معرفة الأشخاص فعلاقات. ومن هنا لما تيجي تسألني عن هاني مثلا، أقول لك ده طيب، ده أنا بوصفه من خلال العلاقة اللي بيه، لكن أنا يجوز ما أعرفش معلومات عنه، مش دي القضية، لكن أنا بوصفه من خلال العلاقة. فربنا يسوع زود العلاقة في العهد الجديد بتجسده، فبقينا نعرف الله من خلال صفاته الخاصة بينا. لو تاخدوا بالكم هو في صفات خاصة به، يعني الخالق، الموجود، القادر، الحكيم، ضابط الكل، مش كده؟ إنما احنا دلوقتي يعنينا الصفات الخاصة بينا، يعني ايه؟ بيسموها الريليشنال، يعني المرتبطة بالعلاقة. علاقتي بيه ايه؟ فاهمين ازاي؟ عارفين لما اسأل واحدة عن جوزها فأول كلمة تقول لي جوزي، يعني فاهمين الفكرة؟ مش بتتكلم بقى طويل ولا قصير، لما بقول لها مين فلان أول كلمة بتقولها مين فلان، بتقول لي جوزي. أو أسأل بنت تقول لي ده أبويا، هي بتتكلم عن العلاقة قبل ما بتتكلم عن أي صفة خاصة بي. هنا احنا هننشغل بالعلاقات. لما المسيح بيقول أنا هو الراعي الصالح، ده من ناحية علاقتنا بيه، احنا بنعرفه عن طريق علاقتنا بيه اللي يربطنا بيه أنه راعي وإحنا خرفان. ده اللي احنا نعيش فيه اليومين دول، إزاي هو راعي وإزاي هو راعي صالح، وإزاي الواحد يتمتع بهذا الراعي الصالح. وطبعا المفروض انك بقى تبقى بتعرفه عن قرب. مش كل الخرفان عارفة الراعي زي بعض، مش كل الخرفان ضايق الراعي زي بعض، لكن كلهم عارفين انه راعي، كلنا حافظين الآية انه هو الراعي الصالح. تعالوا نقرأ يوحنا 10 ونبدأ مع الراعي الصالح. يقول السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. وأما الذي هو أجير وليس راعيا، الذي ليست الخراف له، فيرى الذئب مقبلا ويترك الخراف ويهرب، فيخطف الذئب الخراف ويبددها، والأجير يهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. أما أنا فإني الراعي الصالح وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني، كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب، وأنا أضع نفسي عن الخراف. ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحد. كلكم حافظين أو عارفين الجزء ده، وطبعا احنا ككنيسة بنحب الجزء ده قوي، تلاقيه تألف عشرات من القداسات، كل ما يجي نياحت بطرك نقرأ الراعي الصالح عشان نقول بس كان شبه المسيح لأنه كان راعيا صالح، فهو شبه المسيح. دي شطارة أي بطرك أو أسقف أو كاهن. عشان النص ده مشهور أنا هدخل معاكم في نصوص أخرى، أنتوا خدام. نبتدي بزكريا 11. أولا حكاية الراعي والغنم دي مالية الكتاب من أوله لآخره، تقريبا نص رجالة الكتاب رعاة من الأول كده، يعني الوظيفة الأولى في رجال الكتاب المقدس رعي الغنم، من كتر ما الفكرة مهمة في الإنجيل عشان تبان. هكذا قال الرب إلهي ارعى غنم الذبح. بيكلم مين؟ الأب بيكلم الابن، بيسلمه المسؤولية. هكذا قال الرب إلهي. طب ينفع يقول المسيح عن الرب إلهي؟ ينفع. ليه؟ لأنه بتجسده بعد كده هيبقى أخذ صورة عبد وصار في شبه الناس، يقول إلهي إلهي لماذا تركتني؟ فينفع يقول الرب إلهي. ارعى غنم الذبح، يعني إيه؟ الغنم اللي معرضين يتذبحوا دول روح ارعاهم غلابة، انزل اشوف لك حل معاهم، ارعى غنم الذبح، كلنا غنم الذبح، لا مؤاخذه بقى استحمله، احنا كلنا محكوم علينا بالاعدام، فاحنا غنم الذبح. والدنيا الحياه بتطلع عينينا وبتزل فينا لغايه ما الموت يكمل علينا، فاحنا كده كده غنم الذبح. فالاب بيقول للابن ارعى غنم الذبح الذين يذبحهم مالكوهم. يعني بصوا الدنيا بتعمل فينا ايه، بتذبحنا، او الدنيا الناس اللي حوالينا بيطمعوا فينا، او الرعاة الاشرار اللي كانوا في العهد القديم، رؤساء الكهنه والكتبه والفريسيين، كل دول كانوا بيستغلوا الغنم. ولا يأسمون، يعني يذبحوا ومش حاسين بذنب، يفتروا مش حاسين بذنب. ده اللي كان بيتكلم عنه المسيح، جميع الذين اتوا قبلهم سراق ولصوص ولكن الخراف لم تسمع لهم، او الذي هو اجير لا يبالي بالخراف. دي النوعيه يعني. يقولون مبارك الرب، كمان يعني بيقولوا كلمه ربنا ويذبحوا الغنم، تيبيكال نوعيه اليهود الاشرار ورؤساء الكهنة. مبارك الرب قد استغنيت، يعني انا كده تمام، قد استغنيت، انا عملت كل المطلوب، وهو بيذبح الغنم. ورعاتهم لا يشفقون عليهم، لاني لا اشفق بعد على سكان الارض يقول الرب. هنا سكان الارض دول اللي هم الكهنه ورؤساء الكتبه وكده، اللي هم اللي بيسوقوا الغنم يعني. بل ها انا ذا مسلم الانسان كل رجل ليد قريبه ليد ملكه، فيضربون الارض ولا انقذ من يدهم، مش هرحمهم على اللي عملوه في الغنم. فرعيت غنم الذبح، هي دي الايه اللي انا عاوز اوصل لها. الامر جه ايه، ارعى غنم الذبح. فالمسيح له المجد قال حاضر، فرعيت غنم الذبح، يبقى تجسد ليكون راعيا. يبقى انا هو الراعي الصالح. دي طلب من بدري اتقدم للمسيح من وقت زكريا 500 سنه قبل المسيح، ارعى بنفسك غنم الذبح. حاضر يا رب، حاضر يا ابويا السماء. فرعيت غنم الذبح لكنهم أزل الغنم. يعني إيه؟ طلعوا غلبة أوي. ده بقى المسيح بيقول كده، رعيت غنم الذبح لكنهم أزلوا الغنم، وأخذت لنفسي عصوين، سميت الواحدة نعمة وسميت الأخرى حبالا، ورعيت الغنم. مسك عصايتين، سمى واحدة نعمة والتانية سماها حبال، وبدأ الرعي. يبقى احنا عندنا كده ثلاث أفكار. إنه الرعي طلب من المسيح له المجد يكون راعيا لغنم تايه، غنم مظلوم، كلنا غنم تعبان. فلما جه يرعانا لقانا أذل الغنم. إذا احنا في عينين المسيح له المجد غنم غلبان. خلي بالكوا نظرة الراعي دي أول حاجة عاوزين نبتدي بيها. كيف ينظر إلينا المسيح؟ المسيح بيبص علينا إزاي؟ المسيح بيبص علينا نظرة راعي صعبان عليه الغنم، وده شيء مريح قوي لينا. ساعات احنا بنتصور ان المسيح مستني مننا حاجات كتير قوي. لا، الراعي مش مستني من الخروف كتير، والخروف بيفهم، الخروف ما بيفهمش، احنا اللي بنطالب نفسنا بكتير. ربنا يسوع مش بيطالبنا بكتير ومش مستني مننا كتير، انما احنا في عينيه ايه، لكنهم اذل الغنم. يعني كل ما يبص علينا يقول ايه الذل اللي هما فيه ده، ايه الغلب ده كله. فبداية نخلي النظرة دي تعزينا وتفرحنا وتنجينا من اليأس، ان ربنا يسوع ينظر الينا كراعي نظرة كلها شفقة، كلها حب، وباصص لنا على اننا ضعفة ومذلولين، والدنيا مخبطة ومرزعة فينا، وبالتالي مش مستني مننا كتير. قبل ما ندخل على الراعي الصالح، في مرحلة اسمها فشل الرعاة. كل اللي جم قبل المسيح فشلوا. صحيح احنا بنقعد نفسرها على مستوى التاريخ ان كل قيادات الشعب اليهودي انحرفوا، ما عدا شوية الانبياء اللي كانوا بيشاوروا على المسيح، لكن ما عدا ذلك كلهم سراق ولصوص. الملوك كانوا بيلخبطوا، والكهنة كانوا بيلخبطوا، وانبياء كذبة بلا عدد. فبالجملة كده جميع الذين اتوا قبلهم سراق ولصوص. هتقولوا ده يعود على الانبياء الابرار؟ لا، الانبياء الابرار كانوا بيشاوروا على المسيح، فما فيش غلط هنا. لكن الرعاة فشلوا دي ليها معنى عندنا. الواحد فينا بيفضل تايه، عمال يدور على حد يرعاه. البنت مستنية أبوها يرعاه، وبعد كده مستنية جوزها يرعاه، لا أبوها نافع ولا جوزها نافع، أو تستني أمها وأمها مش نافع، تستني أصحابها مش نافع. الولد من دول يستنى ان الدنيا تقدره وتعمل فيه بتاع ما بيلاقيش. ربنا بيسمح بفترات ننتظر فيها ان نجد من يراعينا وما نلاقيش، عشان لما نكتشفه تبقى الحكاية جميلة، ويبقى هو اللي جاي فعلا يحل الإشكال مش شوية الرعاة اللي في الدنيا دول. فهنا بيقول يذبحهم مالكوهم بائعوهم، يعني في حاجات بتذبحنا وفي حاجات بتبيعنا. أظن دي لغة حتى في كلامنا عن بعض، واحد يجي يقول فلان ده ذبحني لما قال كده، يعني آخر حاجة كنت استناها بعد السنين دي كلها يعمل فيا كده. أو واحد تاني يقول لك ده بعني، بعني دي كل يوم، يعني يبقى في عشرة طويلة. هو ده طبيعة الرعاة اللي في الدنيا. وطول ما الواحد عشمان في الناس عمال يتخبط ويترزق، أو عشمان مش بس الناس، خلي بالكوا الرعاة ممكن ما يكونوش ناس، ممكن تكون أي حاجة الواحد يتكل عليه، الفلوس، المركز، الشهادة، العلم، الثقافة، الشكل، الغنى، كل ده هيذبحك وهيبيعك، ما بيعملوش غير كده في الآخر، يا يذبحك يا يبيعك. السارق لا يأتي إلا ليسرق. اوعى تتصور انه حاجات الدنيا دي هتمتعك، لا دي جاية تسرق وتذبح وتهلك، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم عاية. الذي هو أجير وليس راعيا، الذي ليست الخراف له، فيرى الذئب مقبلا ويترك الخراف ويهرب، فيخطف الذئب الخراف ويبددها. الأجير يهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. أنت مستني من الناس ليه كتير؟ الناس ليها مصلحة دايما. الأجير هنا معناه بياخد حاجة في الآخر. الراعي مش أجير، الراعي الغنم بتوعه، واخدين بالكم؟ عارف لما يكون واحد صاحب بيزنس وعنده موظفين، اللي بيخاف على البيزنس هو صاحبه، إنما الموظفين يقول لك تخرب تفرقش. الأجير كده. الدنيا كلها أجراء برضه. أنا مش عاوز أشوه كل صورة الناس، لكن مش عاوزين نوصل إحنا ما ننتظرش من الناس كتير، وطبعا ما ننتظرش حاجة من الدنيا. يبقى الراعي الصالح هو بس يعني اللي إحنا بنبص عليه. هنا في أربع كلمات للرعاة اللي حوالينا: المالك والبائع والسارق والأجير، اتنين من زكريا واتنين من يوحنا 10. دول الأربع فئات اللي بنتعامل معهم عادة بحثا عن الرعاية. حد يمتلكك عشان يبقى مسؤول عنك، وبعدين تلاقيه بيبيعك أو بيسرقك أو بيكسب من وراك. دي طبيعة العلاقات اللي في الدنيا. دول كلهم يعذبوا الإنسان. في واحد يدي عمره للشغل يلاقي الشغل سرق عمره، سرق عمره. طب اداك ايه؟ ولا اداكش حاجة، ايه شوية فلوس واكل وشرب شوية كنت هتاخدهم كده كده. طب ضيعت عمرك في الشغل كله خلاص، طب مش خسارة؟ او مركز معين عاوز يوصل له، او كرامة معينة عاوز يحققها، كل ده سراق ولصوص. في حزقيال 34 في قصة عن الرعاة البطلين دول. يقول كان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم تنبأ على رعاة إسرائيل، تنبأ وقل لهم هكذا قال السيد الرب للرعاة: ويل لرعاة إسرائيل الذين كانوا يرعون أنفسهم، ألا يرعى الرعاة الغنم؟ تأكلون الشحم وتلبسون الصوف. هنا تحسوا إيه بالاستغلال والسرقة، هتحسوا بكل الكلام اللي قلناه، وبيبيعوا وبيتملكوا يتسلطوا، يعني تأكلون الشحم، معنى كده ذبحوا الخروف عشان يأكلوا شحم، وتلبسون الصوف. طب دول رعاة ازاي اذا كانوا هيذبحوا؟ وتذبحون السمين ولا ترعون الغنم. المريض لم تقووه، والمجروح لم تعصبوه، والمكسور لم تجبروه، والمطرود لم تستردوه، والضال لم تطلبوه، بل بشدة وبعنف تسلطتم عليهم، فتشتتت بلا راعي. الحتة دي موجودة في الإنجيل لما المسيح مرة طلع كده وبص على الناس وهي قاعدة، فبص لهم وقال إيه؟ قال إيه في الكتاب؟ وجدهم كغنم بلا راعي. هي كان مقصود بيها كده انه بعد كذا الف سنة ربنا يسوع كده نزل من السماء عشان يبص علينا فلقى ان احنا بقينا غنم بلا راعي. تشتتت بلا راعي وصارت مأكلا لجميع وحوش الحقل. وتشتتت، ضلت غنمي في كل الجبال وعلى كل تل عال وعلى كل وجه الأرض. تشتتت غنمي ولم يكن من يسأل أو يفتش. ده حال الشعوب قبل المسيح، وده حال الإنسان قبل ما يقرب من ربنا. كل الكلام ده ينطبق على كل واحد مش شبعان من ربنا، تايه في الدنيا، مستغل، مشتت، خايف من وحوش الأرض، وهكذا. يكمل بقى ويقول لأنه هكذا قال السيد الرب، ها أنا ذا أسأل عن غنمي وأفتقدها كما يفتقد الراعي قطيعه يوم يكون في وسط غنمه. فاهمين يوم يكون في وسط غنمه معناه إيه؟ يعني التجسد، برافو عليكم. يعني يوم ما هاجي وابقى وسط الغنم أنا بقى اللي هسوق الغنم، مش هسيبها لحد تاني. أنا ذا أسأل عن غنمي وأفتقدها كما يفتقد الراعي قطيعه يوم يكون في وسط غنمه المشتت، هكذا أفتقد غنمي وأخلص من جميع الأماكن التي تشتتت إليها في يوم الغيم والضباب. طبعا لما تكون غيمة وضباب ده بتبقى الحوسة بقى، كل غنمة تجري يمين تجري شمال كله يتوه. وأخرجها من الشعوب وأجمعها من الأراضي وآتي بها إلى أرضها وأرعاها على جبل إسرائيل وفي الأودين وفي جميع مساكن الأرض، أرعاها في مرعى جيد ويكون مراحها على جبل إسرائيل العالي، هنالك تربط في مراح حسن وفي مرعى دسم يرعون على جبال إسرائيل. أنا أرعى غنمي وأربضها يقول السيد الرب. يبقى أنا هو الراعي الصالح، وأطلب الضال كل اللي ما كانوش بتعملوه بقى، وأسترد المطرود وأجبر الكثير وأعصب الجريح وأبيد السمين والقوي وأرعاها بعدل وأقيم عليها راعيا واحدا. ده بقية الكلام بعدها بشوية بقى ربنا رجع يقول إيه، أنا مش لاقي ولا راعي كويس فأنا هجيب راعي على مزاجي يرعاها عبدي داود. الكلام ده في حزقيال، داود الأول ولا حزقيال؟ داود قبل حزقيال ب400-500 سنة. طب ما داود مشي وخلاص، مات من بدري. إنما داود هو الاسم الحركي لربنا يسوع دايما، واخدين بالكم؟ لأن المسيح ابن داود، ولأن داود كان راعي مشهور وكان راعي أغنام قبل ما يبقى ملك، فهنا لازم يتوفر فيه صفة الراعي وصفة الملك. يرعاها وهو يكون لها راعيا. يبقى هنا دي نبوة عن مجيء المسيح كراعي صالح. سؤال بقى، ماذا يعمل الراعي الصالح؟ هنلاقي 12 حاجة بيعملها الراعي الصالح من كلمات حزقيال أو كلمات المسيح في حزقيال. يقول أسأل عن غنمي وأفتقدها، 2 أخلصها من جميع الأماكن، 3 أخرجها من الشعوب، 4 وأجمعها من الأراضي، 5 آتي بها إلى أرضها، 6 أرعاها على جبال إسرائيل، 7 وأربضها في مرعى دسم، 8 أطلب الضال، 9 أسترد المطرود، 10 أجبر الكثير، 11 أعصب الجريح، 12 أبيد السمين وأرعاها بعد. ناخد أول واحدة بس دلوقتي. ها أنا أسأل عن غنمي وأفتقد. أول حاجة يعملها الراعي الصالح، خلاص الراعي الصالح ده ربنا يسوع بتاعنا، هو أنه بيسأل عن الغنم. كتير قوي ناس فيكوا تقول يا ابونا ما بتسألش عليا. محدش فينا ما بيحتاجش حد يسأل عليه، مهما كبرنا، مهما أنجزنا، مهما كانت الناس بتحبنا، محدش ما بيفرقش مع السؤال. إنما أكتر واحد يفرق مع السؤال اللي محدش بيسأل عليه، ده أكتر واحد يحس بقيمة السؤال. السؤال والافتقاد، كلمة الافتقاد دي أساسا شغلانة المسيح على فكرة. أنتوا خدام افتقاد، احنا بنعمل اللي بيعمله ربنا يسوع. أنا أسأل عن غنمي وأفتقدها. في يوحنا 10 في أوله بقى، الحتة اللي ما قريناهاش، يقول لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها. دي بداية الافتقاد، انه ينادي على الواحد باسم. خطوة تاني هناخدهم برضو بالتفصيل دلوقتي. متى اخرج خرافه الخاصة يذهب امامه والخراف تتبعه لانها تعرف صوته، والسارق لا يأتي الا ليسرق ويذبح ويهلك، اما انا فقد اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل. اول نقطة نتكلم فيها يدعو خرافه الخاصة باسماء. اظن كلنا بنحب اسماءنا عادة، يعني الطبيعيين فينا عادة بيحبوا اسمائهم. ما حدش فينا بيحب كلمة يا اخ، يعني ايه اللي يا اخ، يعني قول يا استاذ فلان يا فلان على طول حتى، بس معناها يا اخ دي انك انت مش عارفني يعني. فالراعي يدعو الخراف باسماء، ده معناه ان الراعي الصالح مسمي الخرفان باسماء وما ياخدهمش بالجملة، ياخدهم واحد واحد ومش بالارقام. يعني لما نسمع 99 يتهيأ لنا انه الحكاية خروف نمرة 10، لا مفيش كده، خروف ده له اسم فيناديه باسمه فيطلع. فيدعو خرافه الخاصة باسماء. حد فيكم تخيل مرة ان ربنا يسوع يجي يناديه باسمه؟ مش ده احساس جميل قوي؟ تخيل معايا ان المسيح له المجد اللي خلق الدنيا دي كلها، اللي الزمان والمكان كله صغير جنبه، جالك انت وبيكلمك بيرسونالي وبينادي عليك باسمك، دعوتك باسمك. احنا ساعات بنفتكر الكلام ده رومانسي، الكلام ده مش مسألة رومانسي، ده اعلان كتابي. بمعنى ايه؟ دي طريقة ربنا في التعامل مع اولاده، ده العادي بتاعه. انت كأب يعني حتى لو عندك 10 عيال عادة بتناديهم باسمائهم، ما تكون بتنرفز بتقول يا ولد مثلا، لكن العادي بتناديه باسمه، وصعب تنسى اسمه. فربنا مش ممكن ينسى اسمك. احساس ان ربنا عارفك باسمك ده لوحده بيفرق كتير قوي، لانه ما دمت معروف بالاسم يبقى معروف كل حاجة عنك، لان الاسم بيخبي وراه كل حاجة. فالاسم هو مدخل، هو مفتاح الشخصية كلها. يقول في أشعياء 43: هكذا يقول الرب خالقك يا يعقوب جابلك يا إسرائيل، لا تخف لأني فديتك دعوتك باسمك أنت لي. لاحظوا يعقوب واحد من الشخصيات اللي ربنا ناداه باسمه وغير اسمه وبقى يكلمه باسمه الجديد. لما قال له أنت اسمك إيه في الليلة بتاعت السهرة دي، قال له اسمي يعقوب، قال له لا يدعى اسمك بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك صارعت مع الله الناس وغلبت. فبقى في اسم جديد، عارفين خاص بربنا، خاص بالعلاقة بربنا. يجوز واحدة فيكم أو واحد فيكم والدي بينادوه باسم دلع في البيت، يعني محدش يعرف الاسم ده لأن ده بيتقال جوه البيت، فلما يسمعه يفتكر على طول والدي لأن ده خاص بيهم. الاسم ده خاص بالعلاقة دي بين بابا وبينك، انما في السوق في الدنيا انت فلان الفلاني المحترم، لكن بينك وبين اهلك دي حاجه خاصه. لما ربنا بيدي اسم جديد معناه بقت في حاجه بينك وبينه خاصه، لان الاسم ده هو اللي سماهولك وبقى يناديك بيه. عشان كده تلاحظوا كتير ما كان المسيح يغير اسماء اولاده، هو بيغيرها زي ما كانه بيدلعهم، كانه عاوز يقول له انا لما الناس كلها تقول لك سمعنا انا اقول لك بطرس، فلما اقول لك يا بطرس تبقى بتاعي، تبقى دي حاجة بيني وبينك، تبقى خصوصي. ففكرة اسمك الخاص بربنا دي حاجة مهمة أوي. يدعو خرافه الخاصة بأسمائها أو بأسماء، الاتنين يمشوا. بأسمائها يعني اسمك المميز، وبأسماء بس يعني إذا في اسم جديد هيديهولك. ودي باينة في رؤية 2 لما يقول إيه: من له أذن فليسمع ما يقول الروح للكنائس، من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفى وأعطيه حصاة بيضاء وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ. فهمتوا الفكرة؟ في اسم جديد مكتوب، بس محدش بيعرف الاسم ده غير صاحبه، حاجة خاصة قوي. حاجة هل الواحد فينا وصل في علاقته بربنا إلى الإحساس بالخصوصية دي؟ لما يقول دعوتك باسمك أنت بتاعي، أنت ليا يا فلان. صمويل الصغير لما سمع ربنا أول مرة ما عرفوش، فاكرين صمويل لما كان صغير في الهيكل فجري على عالي كهكان، عالي كهكان كان بيقول نفس الحس ده، فجري قال له أنت بتنادي عليا؟ قال له لا يا ابني ارجع نام تاني. رجع تاني، تالت قال له لا مش أنا بقى، أنا فهمت. لما يتكلم قول له تكلم يا رب، إن عبدك سامع، أنا ابتديت أفهم أسمعك. يقول بعدها على طول الآية الغريبة الجميلة، يقول عاد الرب يتراءى في صهيون. يعني إيه؟ يعني من اللحظة دي اللي صمويل عرف اللي بينادي عليه وميز اسمه في لسان ربنا ابتدى يشوف ربنا. من اللحظة اللي تحس إن المسيح بيكلمك بيرسونالي وعارفك باسمك هيبتدي ربنا يظهر، هتبتدي علاقتك بربنا تختلف. احنا ما زالت علاقتنا بربنا، احنا واحد ضمن آلاف أو ملايين، إنما أنت مش كده خالص، أنت واحد مميز جدا ومعروف باسمك وربنا بيحب يكلمك باسمك. وطبعا ده يتتبعه إنك تبقى بتحكي معاه لوحدكم وتبقى بتشكيله همك وهو يشكيلك همه، وحكاية خاصة كده. فيدعو خرافه الخاصة بأسماء معناها كل واحد له مع المسيح قصة. شوفوا مثلا التلاميذ، التلاميذ ال 12 كانوا زينا وأقل، بس كل واحد فيهم له حكاية مع ربنا، وكل واحد فيهم اتمتع خلال الثلاث سنين. يا توما، يا يهوذا، يا بطرس، يا أندراوس، يعني كل شوية المسيح بينادي على واحد واحد. نعم يا رب، يا فيلبس. وبعدين ايه، كل واحد خده تمشية مرة او مرات، وكانوا واخدين عليه، يبان في الحوارات اللي مع المسيح ان هم كانوا واخدين عليه لدرجة كانوا ساعات يعني يتهكموا او يستكتروا الكلام، ارنا الاب وكفانا، تحس انه واخدين عليه يعني. فالمسيح يقول له انا معكم كل هذه الايام ولم تعرفني يا فيلبس. لما في مرة تاني يقولوا له مفيش غير خمس خبزات، هيكفي ايه ولا ايه؟ يعني بيردوا عليه كده عادي، واخدين عليه. هم واخدين عليه ليه؟ لان هم يقولوا له ايها المعلم الصالح، انما هو يقول لهم يا فلان بالاسم. طب ما احنا عاوزين نحس بالاحساس ده، عاوزين نوصل للاحساس، لان الاحساس ده هينقلنا نقله جديده في العلاقه بربنا. احساسك انا اسال عن غنمي وافتقدها، يدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها. اسم جديد مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ. وتلاحظوا كل الأسماء اللي ربنا يخلعها على الناس أسماء كلها متفائلة على فكرة، أسماء كلها قوية. يعني إبراهيم أب لجمهور من الأمم، وهو الراجل ما جابش عيل واحد، معلش وماله. سارة الفرح، إسحاق الضحك، كل دي أسماء ربنا هو اللي اختارها. بطرس الصخرة، وهو أساسا لسه هينكر، يعني تسمى بطرس قبل ما ينكر بس برضه صخرة. فربنا إذا لما بيدي أسماء بيدي أسماء كلها رجاء وكلها تفاؤل. إسرائيل من غلب الله، غلب الله إيه ده، حتة واحد كذاب، إنما صارعت مع الله والناس وغلب. ربنا يسوع كان كتير يكلم الناس بأسماء، مثلا يقول مرثا مرثا. حد فيكم مرة تصور ربنا بينادي عليه كده بتكرار، يا فلان يا فلان أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، حتى العتاب بس ما يوجعش أبدا. والعتاب عشان يتقبل لازم يبدأ باسم صاحبه، مش يا أخت، لا لا، مرسى. سمعان سمعان، هو ده الشيطان قد طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة. وبعد كده يقول له لكني انا بصلي لك. تخيل واحد ربنا يسوع له المجد يقول له انا بصلي لك، صلي لي يا رب، انت الدنيا كلها في ايدك، انا بصلي لك، انا خايف عليك. طب ايه صلواتك ما بتنفعش ولا ايه يا رب؟ طب ما انا انكرت. قال له لا، انا ما صليتش عشان ما تنكرش، انا صليت لحسن تيأس بعد ما تنكر. انا عدت، ما تفرقش معايا انك تنكرني، انا كل خوفي انك تيأس من اللي انت عملته. كنت بصلي لك لكي لا يفنى إيمانك، ومتى رجعت ثبت إخوتك. إيه الاهتمام ده؟ ده ليلة صليبك يا رب، وده وقته، ده ما يستاهلش، ده أنت المفروض تديله كلمتين في عظمه. اللي عمال يقول لك إن شك فيك الجميع أنا لا أشك، لا مش مهم، كل ده مش مهم، المهم ما يقاسش بس. شاول شاول، لما ظهر المسيح له المجد لشاول الترسوسي، لماذا تضطهدني؟ فعروس النشيد تقول ايه هنا بقى، تلاقوا الدلع بقى ايه درجة عالية قوي، تقول انا نائمة، زي حالتنا طبعا، قلبي مستيقظ، دي ملهاش دعوة بيكو طبعا، صوت حبيبي قارعا. شوفوا بقى يقول ايه، حتى مش بس بالاسم، ده الموضوع اعلى من الاسم. افتحي لي يا أختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي، إنما ما حاجة تقطع فيها، ما فيش حاجة أقطع معها، لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. تصدق أن ممكن ربنا يجي حيلك بالطريقة دي؟ تتصور أن ممكن ربنا له المجد، اللي عنده ربوات من الملائكة، يقعد يحايل الواحد فينا كده؟ هو ده ربنا فعلا بتاعنا، مش بس باسمك، ده مرة اسمك بالذوق، ومرة بالدلع، ومرة بيغنيه وهو بيقوله، ما بس افتح. فجاء الرب وقف ودعك المرات الأول، ما ربنا بيزهقش، صمويل صمويل، فقال صمويل تكلم لأن عبدك سامع. أول خبرة جميلة مع الراعي الصالح هي خبرة الاسم، إنك تسمع اسمك بلسان ربنا يسوع، ودي عاوزة الواحد يصدقها الأول عشان يسمع، ودي هتحسها وتسمعها فعلا. بمعنى إيه؟ يعني لما تحس إنه في حاجات بتحصل فعلا بالمقاس، ده معناه إن الحكاية مش عشوائي. كتير قوي منكم يجوا يحكوا ساعات إنه حاجات صغيرة قوي ربنا واضح فيها قوي. يعني مرة واحدة بتقول لي هفت علي حاجة بس في الخدمة كده، هفت كده، يعني كنت محتاجة بس، عطشت دقيقة، لقيت من حيث لا أتوقع حد جايب لي كوباية ماء من غير ما أطلب. فكنت بقول له يا رب ده دلع زيادة قوي، ده أنا كسفت أطلب حتى. إنما طبعا لما يكون العلاقة كده الواحد يحس إن هو فعلا ده الراعي الصالح، إن حتى من قبل ما تطلب، يعني دي حاجة خاصة محدش حسها ولا حد عرفها، بس الراعي الصالح يسأل عن غنم ويفتقدها، يدعو خرافه الخاصة بأسماء، فالأسماء دي معناها علاقة خاصة شخصية جدا. وبعد كده يقول إيه، يذهب أمامه، احنا كل ده تحت أول عنوان اللي هو أسأل عن غنمي وأفتقده، يذهب أمامه. انتوا عارفين، تخيلوا معايا الحظيرة، الراعي الصالح إيه جه على الباب، لأنه هو قال أنا هو الباب، فهو نفسه الباب، هو الراعي، هو كل حاجة، هو الكل في الكل. وبعدين ينادي بقى على خروف خروف كده بأسماء غير الرعاة اللي في الدنيا دلوقتي بيعملوا أصوات كده ببقهم، تعملناش دعوة، هو بقى بينادي بأسماء، كل خروف يطلع يسمع اسمه يجي في ديله يلزق له، يجي في جلابيته كده، يقوم الراعي يتحرك، هو يتحرك وهم لازقين له، فيجروا في رجليه. يذهب أمام، هذه قصة المسيحية كلها في الكلمة دي. لو سألت ليه اي حاجة عملها المسيح، هي عشان الحتة دي. بمعنى، لماذا تجسد المسيح؟ عشان يمشي قدامنا. لماذا ختن المسيح؟ عشان يورينا نسمع كلام الوصية مهما كلفت. لماذا عاش المسيح طفل؟ لكي يقدس الطفولة ونعيش طفولتنا مقدسة. لماذا اشتغل نجار؟ عشان نشتغل كل واحد في شغلته ويبقى فرحان بشغله. لماذا افتقر؟ عشان كل الفقراء يمشوا في ديله. لماذا التجربة؟ عشان لما نتجرب نغلب زيه. لماذا صام؟ عشان نصوم زيه وراه. ليه صلى؟ عشان نصلي زيه. ليه خدم؟ عشان نخدم زيه. ليه اتهان؟ عشان احنا هنتهان، نعمل ايه؟ نعمل زيه. ليه اتصلب؟ عشان احنا هنموت، عشان لما نموت نموت زيه. ليه قام؟ لان احنا كمان هنقوم. ليه صعد؟ عشان احنا كمان في اليوم الاخير هنصعد على السحاب معاه. اتاري كلمة يذهب امامها، انت مش محتاج تفهم، مؤاخذة، لان الخروف مخه على قده قوي. انما هو مطلوب منه حاجه واحده بس، انه يمشي ورا الراعي، يمشي ورا، يحاود يحاود، يقعد يقعد، يقف يقف. هي القصه كده. عشان كده اللي مذاكر الانجيل ببساطه، اللي يستحضر المسيح في دماغه طول الوقت، الراعي قصاد عينه بيتحرك، هي ده كل المطلوب منك عشان تدخل السما، ان يفضل ربنا يسوع قصاد عينك طول الوقت. دخلت في مشكله، ما هو دخل في مشكله، شوفوا بيعمل ايه واعمل زي، فرحان شوفوا بيفرح ازاي، زعلان شوفوا بيزعل ازاي، بتجرب شوفوا تتجرب زيه، يذهب امامها والخراف تتبعه. ادي كل المطلوب، لا خروف يسال سؤال ولا يعترض ولا يتفلسف ولا يقول اشمعنى، هم خلاص بيناديهم باسمائهم يجروا في ديله يفسحهم، يفسحهم بقى الى مراع خضر يربدني، الى مياه الراحه يردني، يرد نفسي يهديني له، هو خلاص مسؤول عن كل حاجه. لو بس حطينا ربنا يسوع قصاد عينينا ومشينا وراه، مش مهم تفهم اي حاجه ولا تجاوب على اي سؤال، هتوصل بالسلامه 100% لانك ماشي وراه. اخر نقطه نقولها، يقول ايه؟ انا قد اتيت لتكون لهم حياه وليكون لهم افضل. الراعي الصالح شغلته يسوقنا لغايه ما يدخلنا السماء، الحياه الابديه. انما الحياه الابديه ندوقها من دلوقتي ونفهمها من دلوقتي ونعيشها من دلوقتي. ربنا يسوع جاي يدينا حياه من دلوقتي ليها طعم مختلف ولازم ندوقها. مثلا بدون الراعي مع الرعاه الفشله اللي قبل كده، الحياه فيها ايه؟ فيها خوف، فيها قلق، فيها خطيه، فيها حزن، فيها وحده، فيها ياس، فيها موت. هي دي ملخص الحياه اللي بدون راعي. ها انا اسال عن غنمي وافتقدها، النقله الكبيره اللي هتتنقلها ان كل ده هيتعكس. عشان كده عاوز اقول ايه، احنا مسيحيين وخدام، بس مش كلنا ضايقين الراعي، مش كلنا مستمتعين برعايته، بدليل ان الشويه دول لسه احنا عايشينهم، لسه عندنا قلق وعندنا خوف وعندنا حزن وعندنا وحده، يبقى احنا لسه ما دقناهش كفايه، ما وصلناش للي وصلوا له الغنم البسيط ده، انه طالعين في رجليه وخلاص. لو الواحد بقى مشي ورا الراعي، هو ده ينطبق عليه كلمه الحياه الافضل بقى، اللي هي ايه؟ بدل الخوف في سلام، بدل القلق في سلام، بدل الخطيه في بر، بدل الحزن في فرح، بدل الياس في ايمان، بدل الوحده في شركه، كل حاجه تتظبط. وعشان كده احنا بنتارجح بين الحياتين. ببساطه لما تحس بقلق زياده، معناه انك فقدت الراعي، ينطبق عليك كلنا كغنم ضللنا. هتقولي الضلال ده يعني واحد بعد قوي؟ لا مش بعد قوي، انت فاكرها بعد راح فين يعني؟ مجرد انك قلقان تبقى بعدت، خايف تبقى بعدت، حزين زياده تبقى بعدت، تبقى انت لسه مش ماشي مع الراعي. لو ماشي مع الراعي، هو شغلته يديك حياه افضل. يبقى مهما كان في الدنيا من نكد ومشاكل وهموم وتجارب، تلاقي نفسك فرحان. كنت في زيارة لإنسان مجرب، يعني تجربة قاسية قوي، لقيته فرحان جدا بشكل مش ممكن يتفسر بالعقل، ملهاش منطق يكون عنده تجربة قاسية قوي يكون فرحان قوي، يعني تجربة تقيلة قوي وهو فرحان قوي، وطبيعي مش حصلوش حاجة، طبيعي في عقله يعني. ده معناه هو ده بقى بالظبط اللي بيدوقه، ان هو بيدوق حياة افضل، مش مرتبطة ولا بالصحة ولا بالفلوس ولا لا لا، ملهاش علاقة، هو لقى الراعي فابتدى يدوق بقى طعم الحياة الافضل اللي جاي يقدمها الراعي. جئت لتكون لكم حياة. طب هل الواحد فينا ده ولا لسه؟ ولما بندوقه يا جماعة، بندوقه لحظة ويطير؟ طب ما ربنا عاوزه حاله مستمر. ينفع تعيش في الجو ده؟ ينفع تبقى طول الوقت فرحان وعندك سلام وعندك ايمان ومش خايف من حاجه؟ تحس ان اللي انا بقوله ده بعيد قوي، بس هو ده المفروض كلنا نوصل له، ويبقى الحاله الطبيعيه بتاعتنا طول الوقت، لانه ده الغرض اللي جه عشانه المسيح. جئت لتكون لكم حياه ويكون لكم افضل. من علامات الحياه الافضل انك انت ما عندكش احساس بالوحده، مش لان الناس بتحبك ولا لان الناس حواليك، لانك انت قلبك اتفتح بالحب. تاني اقول الحته دي، مش معنى انك انت دقت الحياه الافضل ان الناس كلها بتحبك، لا مش ضروري على فكره، ولا ان الناس كتيره حواليك، لا معناه انك انت قلبك اتغير، بقيت بتدلدق حب، انت اللي بتحب الناس حتى لو الناس ما حبوكش. وبالتالي انت هنا دخلت في الحياه الافضل، بتشارك الناس همها، بتشيل مع الناس غلبهم، وتبقى انت متألم، ما تفرقش معك. بحكي كتير عن واحدة كانت معانا في الأنبا برام في خادمات زمان، راحت السماء وما بنساهاش يعني، كل فترة لازم افتكرها، لأنها كان عندها كانسر متقدم، وكانت فرحانة بربنا بشكل غريب، وكانت دايما تدور على عيانين الكانسر بالذات، تفتقدهم وتقعد تشجعهم، وهي حالتها أسوأ، وتضلت خدمتها لآخر حياتها كده. كانت حاجة عجيبة، حاجة مش طبيعية يعني. عادة الواحد بيغرق في همه ومرضه، وراها أولاد وعيال صغيرة، لا لا كل ده كوم، هي حاجة تاني خالص، كأنك بتتفرج على شخصية مش عادية يعني. وراحت السماء وهي فرحان، لأنها كانت داقت الحياة الأفضل، فعايشة بالروح الحياة الأفضل، تدي وتحب، مش مستنية حد يحبها ولا يسأل عليها، ما تفكرش. لما كنت أسألها تقول لي ما تضيعش وقتك، روح شوف الناس. بالنسبة لها تضيع وقت ان انا اروح لها ولا اسأل عليها، لان هي مش شايفة المرض بتاعها ومش شايفة غلبها. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، آمين.